الدقيقة. تستطيع أن تقرأ قل هو الله أحد ربما 20 مرة قراءة، يعني سردا تقرأ قل هو الله أحد في دقيقة واحدة 20 مرة حتى لو كانت 10 مرات. تعرف ما أجرك؟ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة بدقيقة، يمكن بيتين بعد. ليس هذا فقط، قل هو الله أحد 1/3 القرآن، يعني من قرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن، يعني في الدقيقة كأنك قرأت القرآن 7 مرات. أرأيت؟ الأمر يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم ضاعت علينا من الدقائق، كم مضت علينا من الساعات لم نستفد منها.